الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم. كان الكلام في غسل الجزء الأول من أجزاء الوضوء، وهو غسل الوجه. بينا فيما سبق الحد الذي لا بد أن يغسل من الوجه، بعد ذلك انتقل الماتن وتبعا له الشارح إلى بيان أنه إذا كان في ذلك الحد الذي يجب غسله من الوجه كان هناك شعر، فهل يجب غسل البشرة أو يكفي إجراء الماء على الشعر؟ الماتن يظهر منه التفصيل، حيث قال بأن الشعر إذا كان كثيفا لا ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب فلا يجب غسل البشرة، وإنما يكتفى بغسل الشعر الذي يوجد على البشرة. وأما إذا كان الشعر على البشرة خفيفا ومعياره أن ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب، فهنا يجب تخليل الشعر، يجب إدخال الماء لكي يصل إلى البشرة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه والأقوى عدم وجوب التخليل مطلقا، يعني سواء كان الشعر كثيفا غليظا أو كان الشعر خفيفا ترى البشرة من خلاله لا يجب غسل البشرة، وإنما يكتفى بإسالة الماء على ذلك الشعر. فلهذا يقول والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا أعم من أن يكون البشرة ظاهرة في مجلس التخاطب من خلال الشعر أم لم تكن البشرة ظاهرة، أعم من أن يكون الشعر كثيفا أم يكون خفيفا. الرواية الموجودة في ذلك هي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة في الحاشية، قال: كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه. كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا أن يبحثوا عنه. هذه الرواية استفاد منها الشارح مطلقا لا يجب غسل البشرة أعم من أن يكون الشعر خفيفا أو غليظا، إلا أن الفقهاء استفادوا من هذه الرواية بأن الشعر إذا كان كثيفا وغليظا يكون محيطا بالبشرة والبشرة لا ترى من خلاله، أما إذا كان خفيفا فلا يصدق عليه أن البشرة قد أحيط بها الشعر. أنت إذا رأيت البشرة من خلال مجلس التخاطب من خلال الشعر، هذا معناه أن الشعر ماذا؟ لم يحيط بالبشرة، وإلا لو كان الشعر محيطا بالبشرة لما رؤيت البشرة من خلال الشعر على أي نحو. قال: والأقوى، هذا كلام الشارح، والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس. اذا الشهيد الاول ايضا في كتابيه الذكرى والدروس اختار عدم وجوب التخليل مطلقا ووفاقا للمعظم من الفقهاء، لاكثر الفقهاء، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب. هذا الحكم الذي ذكرناه من التفصيل او عدم التفصيل لا يختلف فيه، قلنا الشعر الذي يوجد في الحد الذي لا بد ان يغسل من الواجب، بس هذا الشعر كان في الشارب، كان في الحاجب، كان في اللحية كان تحت الفم أي مكان كان. الشعر في الحد الذي يجب أن يغسل في الوضوء من الوجه شعر حكمه، إما أن نقول بالتفصيل كما تقدم المعين، وإما أن نقول بعدم وجوب الغسل يعني غسل البشرة مطلقا. فلهذا عندما يقول ويستوي في ذلك يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في تخليل الشعر، ونحن اخترنا الإطلاق وأنه لا يجب مطلقا غسل البشرة إذا كان هناك شعر سواء كان خفيفا أو غليظا. الآن كل هذه الأقسام يكون شاملا له، لأن عبارة المصنف كانت هذه وتخليل خفيف الشعر، مثل أي فرق بين أن يتهاذى الشعر شعر اللحية أو يكون شعر الشارب أو يكون الحاجب أو غير ذلك من أقسام الشعر الذي يوجد في الحد الذي يجب غسله من الواجب. قال ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار، بينا بالأمس ما هو العذار، والحاجب والعنفقه. العنفقه ذلك الشعر الموجود بين الشفتي وبين الذقن، هذا المقدار من الشعر بين الشفتي وبين الذقن يسمى عنفقه. والعنفقه هذه الشعرات الموجوده على العين هذه كلها تسمى شعر، هذه كلها ياتي فيها الحكم المتقدم. هذا تمام الكلام في الجزء الاول. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. الجزء الثاني من اجزاء الوضوء هو غسل المرفق، غسل اليد اليمنى يعني غسل الساعد غسل الذراع. ولكن وقع الكلام بين الفقهاء في ان اول غسل الذراع هو اين؟ لا اشكال ولا شبه انه لا بد ان نبدأ في المرفق الاعلى ثم الاعلى الى ان نصل الى عين الى اطراف الاصابع، في النحو الذي ذكرناه في غسل الوجه انه لا بد ان نبدا بالجزء الاعلى ثم ننزل مرة الى ان نصل الى الجزء الاسفل، لا يمكن ان نبدا من الوسط او من الاسفل ثم نصعد الى الاعلى. كذلك هنا لا بد ان نبدا بالمرفق ثم شيئا فشيئا لا بد ماذا أن نصل إلى أطراف الأصابع. إنما وقع الكلام بين الفقهاء لأن المرفق ما هو المراد منه؟ ما هو المراد من المرفق؟ هنا نلخص المسألة. قول يقول أن المرفق وآخر انتهى عظم الساعد عندما يلتقي ماذا؟ بالعضد. آخر العظم الذي ينتهي فيه الذراع ويلتقي به في العضد هذا هو المرفق. هنا المرفق إذا ما يجب غسله فقط هو ماذا؟ هو نفس الذراع. فإذا افترضنا أن الذراع قطعت من المرفق يعني هذا العظم الذي يشكل الذراع قطع من اليد، الإنسان بقي مع العضد فقط بلا ذراع، فهل يجب عليه أن يغسل شيئا أو لا يجب؟ سقط وجوبه. فالقول الأول يقول أن الذي يجب غسله هو نفس الذراع ونفس عظم الذراع وحده الخجل الذي هو خارج هذا المنطق. القول الآخر يقول لا، فبمقدار أكثر من ذلك، يقول أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والساعد، المكان الذي يجتمعان. إذن فبمقدار من عظم الساعد من عظم العضد لابد أن يكون ماذا داخلا؟ في وجوب الغسل. فلو انقطعت اليد من الذراع كاملا لابد أن نغسل ماذا؟ نغسل فبمقدار من عظم الساعد من عظم العضد. إذا يوجد قولان في المسألة يعبر عن هذا القولين، أن المرفق هو المفصل أو أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، أي منهما؟ إذا قلنا أن المرفق هو نفس المفصل الذي يفصل عظم الذراع عن عظم العمود، فإذا إذا اقتربناه 10 سنتيمترات أو 15 سنتيمتر هذا الذي يجب غسله. أما إذا بنينا على القول الثاني وهو أن المرفق هو مجمع عظم الذراع والعمود، فالمقدار ماذا؟ لابد أن نغسل أكثر. إذا لا يكتفى أن يغسل من هنا إلى هذا الحد في الدفع، وإنما لابد أن نزيد في المقدار أكثر. وهذه الزيادة لا من باب المقدمة العلمية والإطمئنان، بل من باب أنه يجب غسله جزء من اليد. إذا الآية المباركة عندما قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما هو المراد من المرفق؟ يوجد قولان في المرفق. قول يقول أن المرفق هو نفس المفصل، وقول يقول هو مجمع عظمي العضد والذراع. فأين تظهر الثمرة في النتيجة؟ نحن إذا قلنا يجب غسل نفس المفصل، المرفق هو المفصل، أو قلنا بأن المرفق هو مجمع العظمي، لا بد أن ندخل شيئا من باب المقدمة العلمية. يعني سواء قلنا ان المرفق هو نفس المفصل، اذا لابد ان نقدر نقتل المقدار اكثر لحصول العلم لنا انه قد دخل المرفق في الغسل. وسواء قلنا ان المرفق هو مجمع العظمين، ايضا لابد ان نقتل المقدار ماذا؟ اكثر. اذا لا تظهر الثمرة. يقول تظهر الثمرة اذا قطع الذراع، فانه اذا قطعت الذراع عند ذلك إن قلنا أن الذي يجب غسله فقط هو المفصل إلى حد المفصل، إذا ما زاد على ذلك وهو رأس وعظم العضد لا يجب غسله. أما إذا قلنا أن الذي يجب غسله والمراد من المرفق هو مجمع العظمين، إذا يجب أن نغسل بمقدار ماذا؟ من عظم العضد الباقي. قال ثم غسل اليد اليمنى. طبعا عندما نقول ان يغسل شيئا فشيئا، مراد انه الانسان مو ان يغسل الظاهر من هنا الى هنا ولكن بعد هنا يابس، لا يجوز. لابد ان نقول شيئا فشيئا، يعني هذه المنطقه شيئا فشيئا تغسل الى الاسفل. عندما نقول في الوجه ايضا لا بد ان نغسل من الجزء الاعلى فالاسفل، يعني لا يمكن ان نغسل هذا النصف من هنا الى هنا ثم نبدا بالنصف الاخر من هنا الى هنا، لا بد ان ننزل هكذا بخط المستقيم، هكذا ننزل سنغسل على المقراض هنا الغسل العرفي مو بالدقه العقليه، ولا الدقه العقليه غير ممكنه. في اليد ايضا كذلك، نحن عندما نقول لا بد ان يغسل الاعلى فالاعلى، هذه فاء فالاعلى يعني الاقل علوا، مثل الاعلم فالاعلم، هذا الاعلم الثاني هو اعلم من الاول انما اقل اعلم اقل درجه، هذه عندما نقول الاعلى فالاعلى هذه الاعلى الثاني اقل من الاعلى الاول وانه اكثر من الاعلى الاول، الاعلى فالاعلى الى ان نصل الى رؤوس الاصابع. اما ان تغسل جهه ثم تاتي الى الغسل الجهه الثانيه فهذا غير كافي. قال ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. فضبط هذه الكلمه اما بكسر الميم مع فتح الفاء، واما بالعكس بفتح الميم مع كسر الفاء، اما المرفق واما المرفق. قال بكسر الميم وفتح الكاء او بالعكس. ما هو المراد من المرفق شيخنا؟ قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد. اذا الذي يجب غسله اي مقدار هو مقدار ما يجتمع فيه هذان العظمان، لا ما ينتهي فيه عضو الذراع والساعد. قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، لا ان المراد من المرفق هو نفس المفصل. قلنا يوجد قولان حتى بين المعاصرين من فقهائنا، يوجد اختلاف بين الفقهاء ان الذي يجب غسله بالاطاله هو نفس المفصل او مجمع عظمين عضدي والساعد. قال خلاف المقدمه العلميه في النتيجه ان تناقص المقدار اكثر عاده كاختلاف سواء كان نفس المفصل هو المرفق او اكثر منه. في النتيجه انت الى هذا الحد بالدقه العلميه تقدر تصل او تصل بمقدار اكثر. اذا في النتيجه انت من باب المقدمه العلميه تصل بمقدار اكثر. الثمره ترى هناك لا من جهه الاخرى. بليز حتى هذا بحث القراني الان مو بحث مثل الايه القرانيه انه مع المرفق او الى تدلنا على الانتهاء لا تدل على الانتهاء انه مع المرفق. فمن اين استدلتم قلتم انه يجب الابتداء بالمرفق فلعل الابتداء بالاصابع والانتهاء بالمرفق. وهذا ما استفاده السيد المرتضى وابن ادريس الفلي انه لا يجب الغسل من المرفق يمكن الابتداء باصابع اليد. هذا بعد بحث تكون مطول الان اذا قرر مطلب الكتاب والا خارج الكتاب وين مطلبك. قال لا نفس المفصل الى اطراف الاصابع. اذا من قوله من قول الماتن من المرفق الى اطراف الاصابع نستفيد ماذا؟ نستفيد ان البدء في المرفق والانتهاء في اطراف الاصابع. اذا يشترط الترتيب في اجزاء هذا العضو. لا يحق لك ان تبدا بالاصابع وتنتهي ماذا؟ بالمرفق. من اين استفدنا هذا؟ من قول الماتن من المرفق الى اطراف الاصابع من الابتداء والى تفيد الانتهاء. ثم غسل اليسرى. طبعا لعلم الاخوان نحن لا يوجد عندنا دليل من الروايات انه يجب البدء بالمرفق. نعم الاجماع اجماع الاماميه قائم وسيرة السلف الصالح من علمائنا والسيرة القائمة بين الطائفة أن البدء يكون بالمرفق وإلا لا يوجد عندنا دليل على ذلك. ومن هنا ذهب السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله تعالى عليه وابن إدريس الحلي إلى عدم الوجوب. ثم مولانا ثم غسل اليسرى. أتكم دليل تقولون شيء ثاني؟ إذا مخصوصكم الآية المباركة الحكاية أعم من الوجوب. مولانا الفعل ذكروا في علم الأصول أن الفعل أعم من الوجوب. الفعل كل فعل يقوم به المعصوم لابد أن يكون واجبا قد يكون مستحبا. فلهذا قالوا لا يمكن الاستناد إلى فعل المعصوم لإثبات الوجوب. نعم يمكن الاستناد إلى فعل المعصوم لإثبات عدم الحرمة وعدم الكراهة فقط لأن المعصوم نعلم أنه لا يفعل حتى في لا يفعل المكروه بحث بين العلماء ولكنه قدر المتيقن قدر اللي يقبله العلماء يقولون في علم الكلام بأن المعصوم لا يفعل الحرام قطعا ولا يفعل المكروه. فإذا فعل فعلا إما هو واجب إما مستحب إما مباح. فإذا وجدناه أنه يديم على الفعل نستفيد منه الاستحباب أكثر من ذلك بعد لا نستفيد لأنه لا يترك الاستحباب دواما. ترك الاستحباب دواما يلزم منه ترك الاولى والمعصوم لا يترك الاولى فقط على المقدار في فعل المعصوم اكثر من هذا بعد ما عزم. يا دليل اللغوي مولانا يعني الايه المباركه مقصصه الايه بحث الايه مولانا مفصل بحث الايه لانه الى في اللغه العربيه مستعمله الى في معاني كثيره. من انصاري الى الله. الى الله هنا يعني تريدون تروحون تحاربون الله الى الله شنو؟ الى هنا بمعنى الى وقع للانتهاء. بعضهم قال هنا الى للمعية من انصاري مع الله. فطبعا انا لا اقبل هذا التفسير لانه الى هنا مراد منها الانتهاء ولكن المقصود انه الاستدلال بالآية المباركة لاثبات المطلب غير تام كما هو موكول الى محله. قال الى اطراف الاصابع. بس انتو ان شاء الله في النتيجة بعضكم سيكون من الفقهاء باذن الله تعالى هم يكتبون رسالة مختصرة او مفصلة في هذا البحث في اثبات الدليل على انه يوجد دليل عندنا على وجوب البدء بالمرفق. فقهاءنا الى الان ما وجدوا الدليل، بل يقول بعضكم يجد الدليل. قال ثم غسل اليسار. قلت لكم الاجماع القطعي قائم من فقهائنا، لان سيره المذهب قائمه على هذا. الى اطراف الاصابع ثم غسل اليسرى كذلك بنفس الكيفيه التي غسلنا بها اليمنى نغسل بها اليسرى. ثم اذا افترضنا انه يوجد في الحد الذي قلناه حد اليد او حد الوجه قطعه من اللحم زائده، يجب غسلها او لا يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها. الشعر الذي يوجد على اليد في الحد الذي يجب غسله، يجب غسله مطلقا سواء كان خفيفا او كان غليظا، يعني يجب غسل البشرة، لا بد من وصول الماء الى البشرة. اذا افترضنا ان الانسان من دون المرفق كانت له يد اضافية، يجب غسلها او لا يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها. اذا كان له اصبع اضافي، كان له 6 اصابع، يجب غسل الاصبع السادس او لا يجب؟ نعم يجب غسلها. نعم اذا كانت له يد اضافية من فوق المرفق، هذه بعد لا يجب غسلها، بشرط ان تكون اليد الاصلية هي هذه. واما اذا كانت اليد الاصلية هي تلك، لابد ان تغسل تلك. ولو اشتبه الامر فلا بد من غسلهما معا بالاحتياط الوجوبي. قال وغسل ما اشتملت عليه الخدود. كل خدود في النسخ ما ادري هم عندكم خدود في الخدود. وغسل يعني حد الوجه، حد اليد اليمنى، حد اليد اليسرى. وغسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد وشعر ويد وإفدع. ولكن إذا كانت هذه الأمور خارجة عن الحد فلا يجب غسلها دون ما خرج، وإن كان ذلك الخارج ماذا؟ يدان. إلا إذا اشتبهت الأصلية مع غير الأصلية، إلا أن تشتبه الأصلية مع ماذا؟ مع غير الأصلية، فتغسلان معا من باب المقدمة العلمية وحصول الاطمئنان للانسان بانه قد امتثل ما يجب عليه. ثم اذا الان انتهينا من هذه الاجزاء الثلاثة، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، وهما الغسلتان. الان نأتي الى المسحتين. قال ثم مسح مقدم الرأس. يجب ان يرسل ان يمسح مقدم الرأس. وبالأمس بينا لكم ما هو الغسل، قلنا أنه عندما يوضع الماء يجري يسيل إما بنفسه وإما بمعينين، ما دون ذلك فهو المس. يعني إذا وضعته لم يجري لم يسل بنفسه ولا بمعينين، وإنما لابد أن يمسح أن يمرر الماسح على المسوح. خب مقدم الرأس ما هو؟ مقدم الرأس، رأس يبدأ من تلك النقطة التي يبدأ فيها ماذا؟ القصاص. قلنا منبت الشعر هذا مقدم الرأس. إلى أين يستمر؟ يستمر إلى أن يكون الرأس في العلو. بمجرد أن يبدأ الرأس بالانخفاض بعد هذا لا يسمى مقدم الرأس. حتى الإنسان عندما يضع يده على رأسه يجد أن الرأس بارتفاع إلى أن يصل إلى اليافوخ، يجد أن الرأس يبدأ هذا بالانخفاض. هذا مجرد بدأ بالانخفاض بعد هذا لا يسمى مقدم الرأس، فلا يكفي المسح هناك. لا بد أن يمسح على بشرة الرأس أو يكفي على الشعر النابت فيها. قال يكفي على الشعر النابت فيها، ولكن بشرط أنه إذا مد الشعر لا يخرج عن حد مقدم الرأس. يعني إذا كان الشعر هنا إذا مددناه لا يخرج ماذا؟ عن حد الرأس. تشايفين بعض الذين لا يوجد عندهم شعر في مقدم الرأس، يأخذون الشعر من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى ويضعونه أين؟ على مقدم الرأس. فهل يكفي أن يمسح على الشعر الذي جاء من اليمين أو من اليسار أو من الخلف وصار على مقدم الرأس أو لا يكفي؟ تقول لا يكفي. ثم مسح مقدم الرأس. طبعا عند ذلك ايضا لا نشترط طولا ارضا اي مقدار، لا نشترط ارضا باي مقدار يكون، طولا باي مقدار يكون، ايضا نختفي بمسمى المس ما يسمى مس عرفان. طولا ارضا اي مقدار هذا معين، ان يبدأ من هنا ثم يقعد او بالعكس ثم ينزل لا الفراق. قال ثم مسح مقدم الرأس او شعره، لان الرأس لا يطلق الا على بشرة الرأس، اما شعر الرأس لا يطلق عليه لانه رأس الا مجازا. فلهذا نجد ان الشارح اضاف الى عبارة الماتن قال او شعره، اي شعر الرأس الذي لا يخرج ذلك الشعر بمده عن حده، عن حده مقدم الرأس. واكتفى المصنف هنا يقول خب المصنف كان ينبغي ان يذكر الشعر ايضا ولم يذكر، ولا يعتذر له المشايخ، يقول لم يذكر باعتبار انه اكتفى بذكر الرأس فانه يشمل شعر الرأس غالبا. واكتفى المصنف بالرأس في قوله مقدم الرأس تغليبا لاسم الرأس على ما لبس عليه على الرأس من الشعر، من باب الغلبة عندما يطلق الرأس يراد منه شعر الرأس ايضا. خب مسح الرأس باي مقدار؟ قالت مسماه، اي ما يسمى عرفا انه مسح. ومن هنا فلا يكتفى ان تضع اليد المبتلة على الرأس وتطلعها، هذا لا يسمى مسح عرفا. الان هذه يدي مبتلة، اصابع ثلاثة اضعها الان هكذا على رأسي وارفعها، هذا يسمى مسح؟ لا، لا بد ان يتحرك قد المقدار حتى يسمى مسحا. قال اي مسمى المسح ولو بجزء من اصبعين، هذا لا نريد من الجزء مثلا واحد من المليون من المليمتر، هذا ما نريده، مقصوده مو هذا، مقصود انه ما يسمى جزء من الاصبع عرفا، فلتكن تكون مقدار عقدة. اما انه هسه واحد يقول بانه الجزء رياضيا يطلق على الواحد من الالف من المليمتر ايضا يسمى جزء، لك يكتفى نقول هذا عرفا لا يسمى جزء. ولو بجزء من اصبعين ممرا له اي للماسح على الممسوح ليتحقق اسمه، اي ليتحقق اسم المسح عرفا لا بمجرد وضع الماسح على الممسوح ولا حد لأكثره. خب هذا أقله جزء من إصبع، أكثره أي مقدار؟ ولا حد لأكثره. نعم استيعاب الرأس يكون هذا مكروها، ولا حد لأكثره، نعم يكره استيعاب الرأس بالماس إلا أن يعتقد. هذا الاستثناء لبيان أنه مكروه ما دام لم يعتقد بأنه مشرع من قبل الشارع، وإلا لو اعتقد أنه مشرع من قبل الشارع لكان ماذا؟ لكان تشريعا محرما. قال إلا أن يعتقد شرعيته، يعني شرعية الاستيعاب، فعند ذلك هذا المكروه يكون حراما. طبعا مو هنا، كل شيء أتيت به ولم تعلم أتيت به بعنوان أنه مشرع من الله ولا تعلم أنه مشرع أو لا فهو حرام، حتى لو كان فعلا مستحب. كل فعل تأتي به بعنوان أن الشارع قد شرعه لك وجوبا، تقول هذا واجب وأنا أتي به لأنه أن الله قال هذا واجب، ولكنه لا تعلم أنه واجب أو لا، فليكن في علم الله واجب، لكن أنت لا تعلم، هذا يسمى تشريع محرم، بدعة هذه في الدين. إذا تريد أن تأتي به بعنوان أنه مستحب لابد عندك دليل على أنه مستحب، إذا تريد أن تأتي بعنوان أنه واجب لابد أن تعلم بأنه ماذا؟ عندك دليل على أنه واجب. أما إذا لم يكن عندك دليل على أنه واجب، لم يكن عندك دليل على أنه مستحب، فلا يمكن أن تأتي بذلك الفعل لا بعنوان أنه واجب ولا بعنوان أنه مستحب. نعم بعنوان رجاء المطلوبية أن نقبل منه، لا محذور فيه. أما الفعل الذي لا تعلم بوجوده أو باستحبابه وتأتي به بعنوان أنه واجب أو مستحب، حتى لو كان في الواقع واجبا أو مستحبا فقد قمت بفعل محرم لأنه هذا تشريع. قال فيحرم وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع. ثلاث أصابع مقدار العرض، فتقول أي مقدار بعد مو معين، أما العرض لابد أن يكون مقدار ثلاث أصابع، هذا مستحب وردت روايات في ذلك. ثم مسح بشرة ظهر الرجل. الآن نأتي إلى الجزء الأخير من الوضوء، وهو ماذا؟ وهو مسح الرجلين. يجب أن تمسح من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعبين إلى الأصابع، لا فرق، سواء مسحت ابتدأت بالأصابع وانتهيت بالكعبين أو مسحت منكوسا على الخلاف الموجود في المسألة. هنا سؤال، ما هو المراد من الكعبين؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول المفصل الذي يوجد مع الساق، هذا المراد من الكعب. قول يقول هذه العظمة المرتفعة الموجودة ماذا؟ على ظهر القدم. وهذا الخلاف أيضا منشأه الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ البهائي أيضا عند اختلاف مع المشهور من الفقهاء في هذه المسألة. قال ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. ما هو المراد من الكعبين؟ قولان، وهما قبة القدمين على الأصح من القولين، والقول الآخر وقيل إلى أصل الساق، وهو أي أنه المسح المراد من الكعب أصل الساق. قال وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى. الشهيد الأول عنده كتابان، كتاب في واجبات الصلاة وكتاب في مستحبات الصلاة. الكتاب الذي في واجبات الصلاة ذكر فيه ألف واجب فسماه بالألفية، والكتاب الذي في مستحبات الصلاة، الصلاة فيها 3000 مستحب، فلهذا من أراد أن يأتي بصلاة بحدها وحدودها لا بد أن يأتي بألف واجب وثلاثة آلاف مستحب. بس شوفوا هاي صلوات يشلون صلوات احنا بقى. بس اللي وارد في الروايات من صلى لله ركعتين كذا وكذا بشرطها وشروطها، ها ولا مو هاي الصلاة اللي مو معلوم بس ثيابه منين، مكانه منين، اكلنا منين، قراءتنا صحيحة مو صحيحة. ألف مشكل فيها، بغض النظر أنه ألف واجب ما لن نأتي بها وثلاثة آلاف مستحب، ألف مشكل فيها. فلهذا الإنسان من الآن لابد أن يوطن نفسه أنه بعمله لا يحصل فرد شيء، لأنه هذه أعمال، أعمالنا هذه بعد، إحنا غير الصلاة ما نسوي شيء، بس صلاة عندنا ولا غير الصلاة تشوفوا حياتنا اليومية، غير الصلاة أعمال أخرى ما عندنا. لابد أن نرجو فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا أردنا أن نعتمد على أعمالنا سيظهر لنا أن أعمالنا يوم القيامة ما هي حقيقته. وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى كذلك، يعني بالنحو الذي قلناه في اليمنى بمسمى المسح. هذه بمسمى المسح شيخنا طولا وعرضا يقول لا، فقط في جانب العرض وإلا في جانب الطول نحن بينا لكم من أول الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين، إذن الطول معين، ولكن في العرض إصبع واحد، إصبعان، ثلاثة أصابع، أربعة أصابع، كامل الكاس، أنت مخيرون. قال بمسماه، فلهذا نجد أن الشارح قيده قال في جانب العرض، وأما في جانب الطول فقد عيده قبل ذلك، قال من الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين. ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء. إذا لا يمكن أن تأخذ ماء من الخارج، إذا جف البلل الذي على يدك اليمنى أو على يدك اليسرى تأخذ ماء خارجيا وتمسح ماذا؟ على القدمين كما يفعل بعض العوام، وجد أن رطوبة ما في إيده، طب شو يأخذ ماء من البوري أما يمسح على القدمين، هذا مو كافي، لابد أن يمسح ببقية الماء الموجودة على اليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. فيهما أي في المدحين، وفهم من إطلاقه رحمة الله تعالى عليه. في الغاسل عبر من وإلى، أما في المدح لم يقل من وإلى. الشارع يقول نفهم من ذلك أنه في المدح لا في الغسل لابد أن يبدأ ماذا؟ من الأعلى إلى الأسفل، يعني أن يكون هناك ترتيب بين أجزاء العضو الواحد، ولكنه في المدح لا يشترط ذلك. وإلا لو كان يريد في المدح ما كان يريده في الغسل كان ينبغي أن يأتي بنفس ما أتى به في الغسل، وفي الغسل قال من وإلى، أما في المدح لم يقل ذلك، قال ثم مدح. أما المسح من أين وإلى أين هذا لم يبينه. فلهذا يقول الشارح وفهم من إطلاقه المسح حيث لم يقيد من وإلى أنه لا ترتيب فيهما، مو أنه لا ترتيب فيهما يعني تقدم مسح الرجلين على مسح الرأس، مو هذا معنى، يعني لا ترتيب في نفس العضو الواحد. أخر آية العبارة لعلها توهم هذا المعنى، لا ترتيب بين المسحين، يعني ماذا؟ يعني أنت تستطيع أن تقدم مسح القدمين على ماذا؟ على مسح الرأس، أو تؤخر مسح القدمين عن مسح الرأس، ترتيب بيدك. لا، مرادنا من الترتيب هنا يعني الترتيب في الجزء الواحد، وإلا الترتيب بين مسح الرأس ومسح القدمين فهو شرط في صحة الوضوء. قال وفهم من إطلاق المسح أنه لا ترتيب فيهما، أي في مسح الرأس وفي مسح القدمين، ولكن كل بما هو عضو واحد في نفس العضو حتى يخرج ماذا؟ ذلك الترتيب الذي بين المسحين. فيجوز النكس فيه، يعني أن تبدأ من رؤوس الأصابع وتنتهي إلى الكعب، أو في العكس أن تبدأ من الكعب وتنتهي إلى رؤوس الأصابع، لا محذور فيه. فيجوز النكس فيه أي في المسح دون الغسل. من أين تقول ذلك شيخنا؟ قال للدلالة على الغسل بمن وإلى، وهذا لم يوجد ماذا؟ في المسح. وهو كذلك فيهما. هنا الماتن ماذا؟ الشارح ماذا يقول؟ يؤيد الماتن، يقول وهو الصحيح هذا، وهو أنه في المسح نحن لا نشترط الترتيب في العضو الواحد، يعني هم يستطيع أن يبدأ بالأصابع وينتهي أين؟ بالقبة أو بالكعب، أو يبدأ بالكعب وينتهي بالأصابع. كذلك في المسح في مسح الرأس يستطيع أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل ماذا؟ إلى الأعلى، من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين إذا كان في مقدم الرأس، لا محظور فيه. بلي مقدمة، لا ما في عندنا مقدمة واجب، يعني مقدمة علمية مقصودكم مو مقدمة الواجب، إيه مقدمة، لا ماكو، لأنه باعتبار أنه هناك أحد معين ماكو، المهم أنه مقدم الرأس، فأي مقدار من مقدم الرأس الغاز إحنا عندنا فبمقدار محدد حد معين، فلهذا لابد أن ندخل ذلك الحد فبمقدار أكثر حتى يحصل لنا الإطمئنان. قال وهو كذلك في جماعة أي في المسحين، يعني أنه لا يجب الترتيب في المسحين في كل عضو عضو بالنحو الذي بينا على أصح القولين في المسألة. في قبال هذا القول يوجد ماذا؟ قول آخر يقول لا، لابد أن يبدأ بالأصابع وينتهي ماذا؟ إلى الكعب، لابد أن يبدأ من أعلى الرأس وينتهي أين؟ إلى أسفل الرأس، هذا قول آخر يوجد في المسألة. قال وفي الدروس رجح منع النكس ولكنه فصل، قال في الرأس لابد أن يبدأ من الأعلى إلى أين؟ إلى الأسفل، أما في القدمين فهو مخير أن يبدأ من الأصابع إلى الكعب أو بالعكس. وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، وفي البيان عكس المطلب، قال بأنه لا في الرأس يمكن النكس ولكن في الرجلين لا يمكن. اذا من هذا يتضح ان الاقوال مو اثنين، الاقوال ايش قلت؟ ثلاثة صارت. قول يقول بانه ماذا؟ او يمكن ان نقول الاقوال صارت اربعة بناء على هذا. قول يقول النكس فيهما معا، قول عدم النكس فيهما معا، قولان هذا. اذا قوله على اصح القولين كان ينبغي ان يقول على اصح الاقوال في المسألة مو على اصح القولين. ومثله في الألفية، يعني ومثل ما ذكره في البيان ذكره في الألفية مرتبا، لابد أن يكون هناك ترتيب بين الأعضاء وهذا واضح، يعني الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح اليد رجل اليمنى ثم مسح الرجل اليمنى. وإن كان هناك كلام أنه يوجد ترتيب بين مسح الرجلين أو لا يوجد ترتيب، يعني يمكن للإنسان أن يمسحهما معا اليمنى واليسرى في آن واحد، أما يقدم اليسرى على اليمنى ممكن ذهني أكو أحد يقول، أما أن يساوي بينهما نعم يوجد من الفقهاء من يقول بذلك. مثل في قضية غسل الجنابة، في قضية غسل الجنابة أيضا هناك بحث فيما بينهم أنه ترتيب لا بد أن يغسل، الترتيب طبعا أن يغسل الرأس ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، إلا أن جملة من الفقهاء يقول لا يوجد ترتيب بين نصفي البدن، يستطيع أن يغسلهما بغسل مرة واحدة. قال مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. فلو عكس يعني غسل اليسرى الآن بعد مو كافي، لابد أن يغسل اليمنى ثم يرجع ويغسل ماذا؟ اليسرى، بشرط أن لا تفوت الموالاة التي هي شرط آخر في صحة الوضوء. قال فلو عكس أعاد الوضوء على ما يحصل مع الإعادة الترتيب، ولكن بشرط بقاء الموالاة. إذن من شروط صحة الوضوء ماذا؟ أن تكون هناك موالاة بينها، يعني أن يأتي غسل كل جزء بعد غسل الجزء السابق. أما إذا رتب بينها غسل وجهه وذهب إلى شغله وجاء بعد ساعتين، الآن يريد أن يغسل ماذا؟ يده، يمكن أو لا يمكن؟ الترتيب موجود، لو بدأ بغسل الوجه الآن يريد أن يغسل ماذا؟ اليد، ولكن الموالاة غير موجودة. ولهذا قال مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنف الشهيد الأول في غير الكتاب، يعني في غير هذا الكتاب، الترتيب بين الرجلين، قال يمكن أن يمسحهما مرة واحدة مواليا في فعله، مرتبا مواليا في فعله. الموالاة ما هو معيارها؟ قال معيارها أنه أن تغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو السابق من الماء الذي عليه مطلقة، سواء كان الجو حار أم بارد، سواء كان رطب أو غير رطب، وبعض الأحيان الجو رطب جدا، لعله عندما تغسل اليد إلى أن تجف اليد لعله تحتاج إلى نصف ساعة وقت، تحتاج إلى ربع ساعة وقت، لأن الجو رطب جدا فيه ذرات مائية كثيرة، فلهذا لا يجف الماء مباشرة ماذا؟ على اليد. طب يكفي أنه أن نجعل فاصلة بين غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى خمسة دقائق وقت بناء على هذا الضابط؟ نعم لا محذور فيه، لأنه الضابط والمعيار هو في الموالاة وماذا؟ غسل الجزء اللاحق قبل أن يجف الجزء السابق مطلقة، يعني أعم من أن يكون الجو حار أو أن يكون بارد. خب مثال بعض الناس خب الآن مصاب بحمى شديدة، درجة الحرارة الآن وصلت عنده إلى 42 درجة، هذا بمجرد ما يخلي الماء على إيده ماذا؟ يجف، لأنه جسمه حار جدا، درجة الحرارة صعدت من 37 إلى 42 إلى 43. تشاهدين بعض المصابين بالحمى عندما يوضع منديل في بلل فيهما على جبينه مباشرة ماذا؟ يجف ذلك المنديل. خب هذا أيضا لابد أن يراعي ماذا؟ هذا لو كان صحيح كانت المقدار الزمان الذي يحتاجه العضو لكي يجف أي مقدار؟ 3 دقائق. أما الآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقيقة واحدة، يقول لا بد أن يراعي الدقيقة الواحدة. المعيار هو هذا مطلقا، كان صحيحا كان مريضا، كان الجو بارد كان حار، مزاجه كان بارد كان معتدل غير معتدل، فيه رطوبة غير رطوبة، هذه كلها معتبرة. المعتبر المعيار عند كل إنسان أن لا يجف العضو السابق إلى أن يغسل العضو اللاحق. قال عند ذلك بعد يختلف من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن جو إلى آخر، هذه بعد كلها تختلف بعد الموالاة، لعله الموالاة هنا تحصل في دقيقتين أو 3 ولكن في مكان آخر ربع ساعة، يعني الموالاة بعدها محفوظة تكون، فتكون الموالاة بعد أمرا نسبيا لا أمرا مطلقا. قال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء جئتكم بالشريعة السمحة، بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا، على أشهر الأقوال في المسألة، لأنه أقوال متعددة موجودة في المسألة، أشهر الأقوال الموجودة في المسألة هذا الذي ذكرناه. والمعتبر في الجفاف الحسي من لا التقديري. أنت تقول لو كان الجو معتدلا لجف إلى الآن، ولكن حيث أن الجو رطب لم يجف إلى الآن، لا الميزان أنه لم يجف إلى الآن، فالموالاة باقية. نعم في الجو المعتدل الميزان أنه لم يجف. أنت لا ينبغي أن تقدر الزمان حسا الآن فعلا ماذا يحدث. والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، ولا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل، يعني بين أن تتعمد التأخير، بين أن تنسى، بين أن تكون جاهلا بالحكم. هذا فيما يرتبط بواجبات الوضوء. وأما سننه، سنن الوضوء، يذكر بعضها الماتن، وطبعا لذلك يذكر الشارح بعضها الآخر. وسننه أي سنن الوضوء السواك. السواك يعني المسواك، بأن الإنسان يستعمل شيئا لتنظيف أسنان، هذا يسمى السواك. وسننه السواك، مرادنا مو السواك يعني تلك العودة، مرادنا استعمال السواك، استعمال المسواك. فلهذا نجد أن الشارح أيضا شرحها ماذا؟ السواك وهو دلك الأسنان بعود، يعني استعمال السواك من مستحبات الوضوء، استعمال السواك. حتى هذا السواك كان بعود، كان بخرقة، كان بأصابع، كما في الرواية الموجودة عن الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: التوسك بالإبهام والمسبحة. يعني بلي التوسك، هذا صحيح بلي شنو تفضلوا أنتم؟ التسوق بلي صحيح، وهو صحيح بلي. قال: التسوق بالإبهام والمسبحة، يعني السبابة. وهذا أيضا نحو من السواك، وهو أن تدخل السبابة إلى جهة والإبهام إلى جهة أخرى، فتمسح الأسنان، تدلك الأسنان بالسبابة والإبهام. إذن عندما يقول ومن سنن الوضوء السواك، مو مراد استعمال ذلك العود بالخصوص، وإنما مراد السواك مطلقا، سواء كان بعود أو خرقة أو إصبع ونحو ذلك من الأمور. وأفضل ذلك بريد يصدق عليه بعض، يصدق عليه سواكم. وأفضله هو الغصن الأخضر. وأفضل أقسام الغصن هو ما يكون ماذا؟ من الأراك، نوع من الخشب. وأكمله الأراك. ومحله فوق، أنت تقول مستحبون، متى يفعل ذلك؟ يقول قبل الدخول في الغسلات الواجبة والمستحبة، لأنه تعلمون كما سيأتي أنه في الوضوء توجد عندنا غسلات واجبة وتوجد عندنا ماذا؟ غسلات مستحبة. قبل الدخول في تلك الغسلات لا بد أن يتسوك أولا. قال: ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والنادب، يعني الغسلات الواجبة والغسلات المستحبة، من قبيل المضمضة. المضمضة أين محلها؟ قبل الدخول في أفعال الوضوء الواجبة والمستحبة كالمضمضة. ولو أخر السواك عنه أي عن الوضوء أيضا أجزأ. واعلم أن السواك سنة مطلقة، استحبابه ليس مختص في وقت الوضوء، لا مستحب السواك مطلقة، وخصوصا في هذه الموارد. واعلم أن السواك سنة مطلقة، ولكنه يتأكد في مواضع من تلك المواضع: الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغير ذلك من الموارد. فلهذا ورد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذه واحدة من الأدلة التي يستدلون أن الأمر يدل على الوجوب. هذه الرواية واحدة من الموارد التي يستدلون بها على أن الأمر يدل على الوجوب. هل لأمرتهم دالة على الوجوب؟ طب من أين تقول؟ نقول لعله المستحب. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمر الاستحبابي، وإنما يخاف على أمتي أن يشق عليهم ماذا؟ الأمر الوجوبي ولا الأمر الاستحبابي؟ قد صدر منه مراراً. إذن الأمر ظاهر ماذا؟ في الوجوب بقليلة هذه الرواية. لأمرتهم بالسواك. والتسمية وصورتها بسم الله وبالله، ويستحب اتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو اقتصر المتوضأ على بسم الله اجزأ ايضا، ولو نسي التسمية ابتداء يعني قبل الوضوء تدارك التسمية حيث ذكر في وسطها في اخرها في اخر الوضوء، ولكن قبل الفراغ من الوضوء كالآكل. وكذا لو تركها يعني لو ترك التسمية عمدا يستطيع انه في الوطاط او ما قبل الاخر. وغسل اليدين من الزندين مرتين، لانه في السابق تعلمون انه كانت اواني ياخذ الانسان يغترف منها ماء ثم يصب على وجهه يصب على يديه، ينبغي ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما ماذا؟ في الاناء. وغسل اليدين من الزندين مرتين، ولكن بهذا الشرط، اذا كان نائم والان جلس من النوم من حدث النوم والبول والغائط لا من مطلق الحدث ولو كالريح، هذا على المشهور بين الفقهاء. وقيل من الاولين مرة، نحن نحاول ان شاء الله بالمستحبات شو نقرأ اسرع باعتبار انه في المستحبات سواء مهم، احنا نلحق على الواجبات بس المستحبات مسألة ان شاء الله تعالى. وقيل من الاولين مرة، يعني من حدث النوم والباول يغسل يده مرة، ومن حدث الغائط يغسل يده ماذا؟ مرتين. وبه اي بهذا القول الثاني قطع في الذكرى. وقيل مرة في الجميع من حدث النوم والبول والغائط، فالاقوال صارت ماذا؟ ثلاثة. قول يقول الغسل مرتين، قول الغسل مرة، قول بالتفصيل. واختاره اي هذا القول الاخير واختاره المصنف في النفليات، ونسب التفصيل الذي ذكرناه بين المرة والمرتين الى المشهور، والشارح يقول التفصيل وهو الاقوى. ولو اجتمعت الاسباب يعني كان نائما وبعد النوم تبول ايضا، ولو اجتمعت الاسباب تداخلت يعني لا يحتاج الى كل سبب ان يغسل مرتين مرتين مرتين. ولو اجتمعت الاسباب تداخلت ان تساوت، والا اذا لم تتساوى واحدة كان ماذا يستحب فيها الغسل مرة والاخرى كان يستحب فيها الغسل ماذا مرتين، فيكتفى بالمرتين. قال والا دخل الاقل تحت الاكثر، وليكن الغسل قبل ادخالهما اي اليدين الى الزندين قبل ادخالهما الاناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة. خذ هذا الاستحباب منشأه ماذا؟ يقول المصنف لعل منشأه إما نجاسة وهمية المفروض أنها محكومة بالطهارة شرعا، ولكنه توهم احتمال النجاسة، إما لدفع النجاسة الوهمية أو أن منشأ هذا الاستحباب هذا أمر تعبدي لا نعلمه. ولا يعتبر كون الماء قليلا، لأنه يوجد قولان في المسألة، هذا الاستحباب مطلقا سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. العلامة ذهب إلى أنه إذا كان الماء قليلا فيستحب غسل اليدين، أما إذا كان ماء كثيرا فلا يستحب. إلا أن الشارح ماذا يقول؟ يقول لا، لا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا. ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، لأن النص مطلقا مطلق يشمل الماء الكثير والقليل، خلافا للعلامة حيث اعتبره يعني اعتبر كون الماء قليلا حتى يستحب غسل اليدين. والحمد لله رب العالمين.